لما سار المركب فينا من كل قلوبنا تمنينا تطوي أرض الدنيا فينا حتى نوصل بيت الله. سلمنا وصلينا على حبيبي رسول.